50 languages. 43. نلوت مورو. في حديقة الحيوان. مرغالا يدلي. حديقة الحيوانات هناك. اللي مرغالا يا إذي. هناك الزرافات. جرافة غلو اللي بي. أين هي الدببة؟ كردي غلو يلي بي. أين الفيلة؟ آنة غلو يلي بي. أين الأفاعي؟ هاو غلو يلي بي. أين الأسود؟ سمح غلو يلي بي. لدي آلة تصوير. ننّ بلي وندو كاميرا إيدي. ولدي أيضا آلة تصوير أفلام. ننّ بلي وندو فيديو كاميرا سها إيدي. أين أجد بطارية؟ باتري يلي سيغتده؟ أين هي البطاريق؟ بينغوين غلو يلي بي؟ أين هو الكنغر؟ كانغرو غلو يلي بي؟ أين هي وحيدة القرن؟ غيندا مرغا غلو يلي بي؟ أين هو المرحاض؟ إلي شوچالايا يلي دي؟ هناك مقهى. اللي وندو أوباهارا كيندرا إيدي. هناك مطعم. اللي وندو هوتيل إيدي. أين هي الجمال؟ ونتغلو يلي بي؟ أين هي الغوريلا والحمار الوحشي؟ غوريلا غلو متو زيبرا غلو يلي بي؟ أين هي النمور والتماسيح؟ هولي غلو متو مسلغلو يلي بي؟